الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود عليه السلام: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من داود، من دعاء داود عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. الحديث في إسناده ضعف، لكن الدعاء ولا سيما الأول في الحديث ثابت في غير حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، يعني قوله: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، هذا ثابت، وفيه دعاء الله عز وجل أن يمن على العبد بعمارة قلبه بمحبة الله ومحبة ما يحب سبحانه وتعالى من الأشخاص والأعمال. ومحبة الله جل وعلا هي الأصل، محبة الله هي الأصل، وهي روح العبادة ولبها، وهي من أعظم محركات القلوب، محركات القلوب للعمل بطاعة الله عز وجل والبعد عن معاصيه، لأن المحبة الصادقة النابعة من القلب تورث حسن العمل وحسن الاتباع، كما قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فالمحبة إذا عمر بها القلب محبة الله عز وجل حقا وصدقا، فإنها تثمر حسن العمل وحسن الاستقامة على طاعة الله وحسن الإقبال على عبادته. وإذا وجدت حقا أيضا في القلب، وهي كما تقدم الأصل، يتفرع عنها فرعين عظيمين ذكر في هذه الدعوة. الفرع الأول محبة من يحبهم الله، والفرع الثاني محبة العمل أو الأعمال التي تقرب إلى الله عز وجل. وهذا يبين لنا مكانة المحبة أو أثر المحبة الصادقة، محبة الله إذا عمر بها القلب كيف أنها تثمر الحب في الله والبغض في الله في الأشخاص وفي الأعمال. قد قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحب إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ذكر أولا الأصل محبة الله عز وجل، وذكر الفرع أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وذكر أيضا دفع المناقض أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. الحاصل أن هذه دعوة عظيمة جدا، عظيمة جدا، يحسن بالمسلم أن يدعو بها بين وقت وآخر، يقول اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك. يدخل دخولا أوليا في قوله وحب من يحبك الأنبياء عليهم السلام، وفي مقدمهم خاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا مر في الحديث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. النبي عليه الصلاة والسلام له حق في المحبة عظيم، حتى إن حقه في المحبة مقدم على محبة الإنسان لنفسه وولده ووالده والناس أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. في حديث عمر في صحيح البخاري قال قلت يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. قال الآن يا عمر، قال الآن يا عمر. ويدخل في أول ما يدخل في العمل الذي يقرب إلى الله، يقرب إلى محبة الله سبحانه وتعالى للعبد، التوحيد الذي هو الأساس الذي يقوم عليه دين الله سبحانه وتعالى. بل إن التوحيد إذا فقد فلا حظ للمرء إطلاقا من محبة الله، لأن أساس المحبة محبة الله عز وجل للعبد أن يوحد الله، أن يوحد الله. ثم كلما ازداد صلاحا واستقامة وطاعة زاد حظه من محبة الله سبحانه وتعالى له بحسب الأعمال والإكثار منها. ولهذا تجد في أحاديث كثيرة أحب العمل إلى الله، فلما يتتبع الأعمال والخصال الحبيبة إلى الله ويستكثر منها يزيد نصيبه من محبة الله له، مثل ما جاء في الحديث المعروف عند أهل العلم بحديث الأولياء. قال الله عز وجل وهو حديث قدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصره ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. وقوله هنا في هذا الدعاء اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد، هذا هو الواجب، هذا هو الواجب، أن يكون حب العبد لله أعظم من محبته لنفسه وأهله ومن الماء البارد. وهذه الثلاثة الأشياء محبوبة لدى الناس ومحبتها لا حرج فيه، لكن الخطورة ماذا؟ أن يقدم محبة هذه الأشياء على محبة الله. تقرأ قول الله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، هذه كم؟ ثمانية. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربص، أي انتظر عقوبة الله. هذه الأشياء الثمانية المعدودة في الآية يسميها العلماء المحاب الثمانية. المحاب الثمانية لماذا تسمى المحاب الثمانية؟ لأن نفوس عموم الخلق مجبولة على محبتها، كل يحب ماله ويحب أهله ويحب تجارته ويحب بيته ويحب، مجبولة النفوس على ذلك، ولا حرج، لا حرج في كون الإنسان يحب هذه الأشياء، لكن الخطورة أن يقدم محبتها أو شيء منها على محبة الله. ولهذا واجب هذا، أن تكون محبة الله في قلب العبد أعظم من محبته لنفسه، وأعظم من محبته لأهله، وأعظم من محبته لعموم حظوظ الدنيا ومبتغياتها ومشتهياتها. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك رحمه الله: خص الماء البارد بالذكر لشدة ميل النفس ونزعها إليه زمن الصيف، فهو أحب المستلذات إليها. وفي الحديث مشروعية الصلاة والسلام على جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال هذه أخذها من الحديث، أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام. رواه الترمذي ورواه النسائي من رواية ربيعة بن عامر الصحابي. قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد. قوله ألذوا بكسر اللام وتشديد الضاء المعجمة معناه: إلزموا هذه الدعوة وأكثروا منها. ثم أورد حديث أنس رضي الله عنه في حث النبي صلى الله عليه وسلم على أن يلازم المرء في دعائه لله عز وجل التوسل إلى الله في الدعاء بهذا الاسم ذا الجلال والإكرام: ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام، ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام. ومن أهل العلم من يعد هذا في الأسماء الحسنى ذو الجلال والإكرام، ويسمونها الأسماء المضافة، يسمونها الأسماء المضافة. من أهل العلم من يعده في جملة أسماء الله الحسنى الداخلة في قول الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهنا في الحديث يقول: ألذوا بهذا الجلال والإكرام. ألذوا أي إنزموا هذا اللفظ يا ذا الجلال والإكرام في دعائكم، وأكثروا منه في دعائكم، وأكثروا منه في دعائكم. يسأل الله عز وجل وينادي بهذا الاسم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. ولهذا عقب الصلاة كان يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث ثوبان: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فهذا يستحب الإكثار منه، ويستحب الإكثار منه، ويستحب مناداة الله سبحانه وتعالى به. والمقصود أن يجعله في دعائه، مقصود أن يجعله في دعائه لما يسأل الله عز وجل يناديه يا ذا الجلال والإكرام. ألذوا أي إلزموا هذه الدعوة وأكثروا منها. ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام، ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام. الجلال هذا فيها ثبوت الكمال لله عز وجل في صفاته العظيمة الجليلة، والإكرام هذا فيها كمال أفعاله سبحانه وتعالى وعظيم منه وفضله وجوده سبحانه وتعالى وكثرة عطاياه. فجمع هذا الاسم جميع الصفات الذاتية والفعلية، لأن الصفات إما ذاتية وهي راجعة إلى الجلال، أو فعلية وهي راجعة إلى الإكرام. فجمعها هذا الاسم بشموله. نعم. قال الشارح رحمه الله: قيل إن اسم الله الأعظم هو يا ذا الجلال والإكرام. هذا من الأقوال، يعني هذا من الأقوال التي قيلت في اسم الله الأعظم. نعم. قال رحمه الله: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: يا ذا الجلال والإكرام، فقال: قد استجيب لك فسل. رواه الترمذي. قال المصنف رحمه الله: عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. قلنا: يا رسول الله، دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. فقال: ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا الحديث في سند شيء من الكلام. يقول: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيء. فقلنا: يا رسول الله، دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. فقال: ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا القدر من الدعاء ثابت في المسند وغيره من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: يا عائشة، عليك بالكوامل من الدعاء. وفي لفظ قال: عليك بجمل الدعاء وجوامعه. وهذا مثل ما قال هنا: ألا أدلك على ما يجمع ذلك كله، مثله. قال: كوامل الدعاء، جوامع الدعاء، هذا في حديث عائشة. ثم علمها أن تقول: اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك أو ما عاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. إذن هذه اللفظة ثابتة وفي الوقت نفسه معدودة في أعظم الدعاء، أعظم الدعاء. والمعنى الذي هنا في الحديث، وإن كان في سند كلام، لكن معنى واضح. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بدعوات كثيرة، ومن أراد أن يعرف أنه دعا بدعوات كثيرة يقرأ في كتب الدعاء، كثيرة جدا، كثيرة جدا، والناس لا يحفظون منها إلا القليل أو أقل القليل. كثيرة دعواته التي كان يدعو بها، كان من دعاء، كان من دعاء، كان يقول في دعاء كثير. هذا جدا يعني بعض الكتب التي أفردت في أدعية النبي عليه الصلاة والسلام بعضها مجلدات، مثل الدعاء للطبراني وغيره، فأدعيته كثيرة جدا. وإذا قال المسلم اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أتى على ماذا؟ على كل الأدعية. هذا جوامع، هذا جوامع الدعاء، هذا خير عظيم، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. كيف يفرط فيه الإنسان؟ لو أخذت كتابا من كتب الأدعية التي يدعو بها عليه الصلاة والسلام وأردت أن تأتي بكل الثابت وتجمعه وتدعو به ربما ما استطعت. فانظر هذا الفضل من الله، تقول اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. هنا قال في الحديث يجمع ذلك كله، يعني الدعاء الذي كان يدعو به عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عائشة وصفه بأنه جمل الدعاء وجوامعه وكوامله، ولهذا ينبغي على المسلم أن يعنى بهذه الدعوة في جملة دعواته، وأن يحرص على الإكثار منها لأنها جمعت له خيرا عظيما. وقوله أنت المستعان مثل ما في الفاتحة، إياك نعبد وإياك نستعين، أنت المستعان، أي العون إنما يطلب ويستمد منك وحدك، منك وحدك لا شريك لك. وعليك البلاغ، وعليك البلاغ، عليك أي الاعتماد، والبلاغ أي بلوغ الإنسان مقاصده ومصالحه الدينية والدنيوية. ما يستطيع الإنسان أن يبلغ إلى ما يريد من خير الدنيا والآخرة إلا إذا ماذا؟ بلغه الله إياه، إلا إذا بلغه الله إياه. قال وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كلمة هي من أعظم الكلمات وأجلها، وهي كلمة استعانة، وهي كلمة استعانة. وعليه فإن هذه الجمل الثلاث المتوالية في آخر هذا الدعاء، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله، كلها استعانة، كلها استعانة بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث مشروعية رفع الصوت بالدعاء بما يسمعه الجليس، وأنه لا يدخل في الجهر المنهي عنه. قال المصنف رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. قال رواه الحاكم أبو عبد الله وقال حديث صحيح على شرط مسلم. نعم، قوله مشروعية رفع الصوت بالدعاء بما يسمع الجليس وأنه لا يدخل في الجهر المنهي عنه. الجهر المنهي عنه، الله جل وعلا قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية، خفية إنه لا يحب المعتدين، خفية يعني بينك وبين نفسك، بينك وبين نفسك تدعو وتحرك لسانك بالدعاء لكن لا ترفع صوتك بذلك. ومعنى لا ترفع صوتك يعني لا تسمع من حولك دعاءك لله، اجعل دعاءك خفية، وهذا أبلغ في الإجابة. والمعنى الذي شار إليه رحمه الله تعالى لا يظهر أنه مستفاد من الحديث، لأن دعاء المرء لنفسه يختلف عن دعاءه لمن معه، فأحيانا عليه الصلاة والسلام يدعو لمن عنده يدعو لمن عنده، فيكون دعا بدعاء صلوات الله وسلامه عليه كثير سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم يقل لم نحفظ منه شيئا، لم نحفظ منه شيئا. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. قال: رواه الحاكم أبو عبد الله، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، وفيه معاني عظيمة جدا جليلة في باب الدعاء، ومن أهل العلم أيضا من تكلم في سنده من حيث الثبوت. أما الدعوات التي فيه فهي دعوات عظيمة، وكثير منها ثابت في أحاديث أخرى، مثل أوله: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، هذا ثابت في حديث شداد بن أوس لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اكتنز الناس الدرهم والدينار فاكتنز أنت هذه الدعوات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، إلى آخر الدعاء. فهذا ثابت. وأيضا سؤال الله عز وجل الفوز بالجنة والنجاة من النار، وكذلك السلامة من الإثم والغنيمة من البر، هذه دلت عليها نصوص أخرى إما بألفاظها أو بمعناها، فهي دعوة عظيمة ومعانيها صحيحة، ولا حرج من الدعاء بها. لكن الحديث من حيث الإسناد من أهل العلم من تكلم فيه، ومن أهل العلم من صححه أو حسنه. قال: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك. موجبات الرحمة هي الأشياء والأعمال والأقوال والأفعال التي توجب للعبد رحمة الله، والإجاب هنا إجابة الرحمة هو إجاب فضل من الله، أوجبه على نفسه فضلا، تفضل بذلك على نفسه سبحانه وتعالى، وليس هذا إلا الإيجاب بالمقابلة. أن أعمال العبد مهما كانت فلا لا لا لا تقابل فضل الله عليه في الدنيا فضلا عن فضله عليه في الآخرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: قال: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، إلا أن يتغمدني الله برحمته. موجبات الرحمة الأعمال، هذا في طلب التوفيق للأعمال التي ينال بها العبد رحمة الله. ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. فهؤلاء هم الذين، هذه موجبات الرحمة المذكورة في الآية، هذه موجبات رحمة الله عز وجل: تقوى الله والإيمان به سبحانه وتعالى، والإنفاق والبذل في سبيله جل في علاه. قال: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. عزائم أي عزائم النفوس على العزائم النفوس على ما ينال به المغفرة، ويدخل في ذلك عزم النفس وقوة صبرها بمجانبة الذنوب والمعاصي، مجانبة الذنوب والمعاصي. فيتضمن قول عزائم مغفرتك التوفيق للبعد عن المعاصي والتوبة لما وقع فيه العبد منها، لأنه بهذا تنال المغفرة، بهذا تنال المغفرة، تنال بالتوبة بالاستغفار بمجانبة الذنوب والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى منها، وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم لعانة على مجانبة الذنوب والبعد عنها، والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. الله جل وعلا يقول: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز العظيم وهو الفوز المبين. نعم. قال الشارح رحمه الله: موجبات رحمة الله امتثال أمره واجتناب نهيه. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. قوله: عزائم مغفرتك، أي موجبات غفرانك. عزائم المغفرة هذا الشيء يتعلق بنفس العبد، مثل ما في الدعاء الذي أشرت إليه في حديث شداد: أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. هذا في سؤال الله عز وجل أن يقوي نفس العبد، أن يكون عزيمة قوية، لأن كثير من الناس يبلغه الحق ويعرف أنه الحق وتبلغه فضائل الأعمال، لكن ما يعمل. السبب ماذا؟ ضعف العزيمة، ما عنده عزيمة. كذلك في باب الذنوب، كثير من العصاة يدري أن هذا الذنب يسخط الله وأن الله سيعاقبه عليه وأن يترتب عليه كذا وكذا من العقوبات، يدري بذلك، كثير منهم يدري بذلك، لكنه مصيبته في ماذا؟ عزيمة ضعيفة. فهذه من أعظم الدعاء: عزائم مغفرتك. وابن القيم، ولعلكم تجدون في أحد كتبه، أثنى ثناء عظيم على هذين اللفظين: موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وله كلام يعني عظيم في معنى هذين اللفظين. لعل أحد الإخوة يتحفنا أيضا بكلام ابن القيم رحمه الله تعالى لنقف عليه ونفيد منه. نعم. قال رحمه الله: والسلامة من كل إثم أي معصية، والغنيمة أي الإكثار من كل بر أي طاعة، والفوز أي الظفر بالجنة، والنجاة أي الخلاص من النار. قال الشارح: وفي ختم المصنف الباب بهذا الدعاء إيماء إلى أن المطلوب من الأدعية كغيرها من الأعمال، وهو أداء العبودية لحق الربوبية، طلب النجاة من النار ودخول الجنة. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقال الشاعر: إن ختم الله برضوانه فكل ما لقيته سهل. لقيته، كل ما لقيته أو لاقيته. نعم، لاقيته سهل. نعم. تقرأ فقط الباب في بدون الشرح، كامل الباب. قال المصنف رحمه الله: باب فضل الدعاء بظهر الغيب. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى إخبارا عن إبراهيم عليه السلام: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمثل. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. رواه مسلم.